الحديث المتقدم قال أنس فهي سنة فهي سنة، قالها ثلاث مرات. ما السنة هنا التي أرادها أنس؟ اليمين في اليمين، اليمين في اليمين. السنة هنا ابتداء الشرب بمن طلب أو الأكبر ثم من يمين، هذه هي السنة، وليست السنة الابتداء باليمين، إنما السنة ابتداء الشرب أو الأكل بمن طلب أو الأكبر ثم من يمينه ثم من يمينه. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: لا أعلم أصلا البداءة باليمين في السنة مطلقا في المجالس ونحوها، وإنما يبدأ بالأكبر ثم من بعده عن يمينه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.